حكم المطلقة حكم المطلقة عن غير المدخول بها حكم المطلقة عن غير المدخول بها ماذا بره؟ يو جنينة نيكي وشبا وآخو دارا فلار باقور دا دوليلة نظر آولي دوليلة نظر آولي دي پو مبالو كفي شفي لغوري يدا سر خزي دي كسي كتاري جولي چو وي اختاري وفا سر وانر ووي دارش روجي دي ودر رجمان سر وانر در غرقا كانا تاهم فنیکاري ورکر برتكر خودن نلا چو اس فبس سرکاري راشن رسي راشي وم سنبارم که خبره دلو نو نکاح شوی دا جنه فکور دا دوله دا رپورتا شوی ندا دل دانه غوصه شو او طلاقه او غردو نو دا دینا مسئله که ناشنا دی ده چه غوکی رها دا طلاق چه غردو کنه نو یو کلم بیا غردی بیا غردی بس دی دو تراجت نشتا دا ده چه دخلین دا یا اوه تو دا طلاقه رجعی دا دا دخکی دا چکم فکور ناسترا دا غیب حق کی دا یو تلاکی رضی پا حکم نباین کرے یو تلاکی رضی دا پا حکم نچا کرے یو خدا پیدا شو بلدانا چاہ دت پی نشتا دا سار تلاک ورکو ما زگر غیب بسی بلد روان رکور نصر اللہ رشترال ور دی کی کنی کی ولی ور کی غیر مدخول بی خام دا خدا سر لپا کور ناس کرا دلتا چراشی ہو او ملاقات ہوشی یا خلوات صحیحہ او مسئلہ میں بدلی گی دامونی کلا ہاں حکم دا متولکے غیر مدخول بیہا لیس لہا العدتو لیس لہا العدتو نشتر پدیبان عدت نشتر پدیبان دی عدت دیتا دا حوالیو لکے احزاب و انچاس احزاب و انچاس سوری احزاب لکھنا رسول و انچاس فما لكم عليه من عدة تعتدونها استاذ نشتري فديمة نسجي ساعدت ده آيات يعني سادة كده عشوية ما قلت وانتس دي كده ده كده غرا دي شار اتا سيشو وانت سيدي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما كده نيجي تاسو ما سكي غوي درا فما لكم عليهن من عدة نستاسو نشتري بدك خذوا من سعدة تعتدونها تاسو شمير يا غير نجي هذا مش كنا نمبر 5 عدة المتوفى عنها زوجها عدة المتوفى عنها زوجها عدة آخذي تخواندي وفاتشيبي عدة المتوفى عنها زوجها بالغة كانت أو آيسة كبالغة ويوكنا أميد ويدحيزنا عدة المتوفى عنها زوجها بالغة كانت أو آيسة كبالغة ويوكنا أميد ويدحيزنا مدخول بها أو غيرها أو غيره كم مدخول بها أو غير مدخول بها دخول وصل الشيء دو جانر الشيء أربعة أشهر وعشرة صدور ميشتي أو لسر دي عدتي كنت خزمي ما يجب أن نرو كوغاني من مستطر يقول تتجبور منه أربعة أشهر وعشرة صدور ميشتي ولسر دي عدد استاسو دازو الشك بيدكي تدا سنگا جلي مخيوة جلي كم خذي خوان مرشوي أو دا دي حملي نو دا دي عدد جلي هاقا وزع دا حمل نتي ما شومو شنو عدد ختم شو دل دو سوي ناولي سفرك التحول لأن التحول لأن توجهنا وليك ما تدرين بقرة دوسو چونتس بقرة دوسو چونتس الله نمبر سي سي رجل كفاني رجل وعدة الأمة المطلقة عدة وين لو تلاك وتورك ريشيبك نحيز تاني دوحيز لي هذا وين دي دوحيز هذا واجبا نقطنا مو هذا مثلا توصول كبير إذا كان شيء ثلاثة قروء كتاب في اختلاف بينه إذا مش عارف ما هو لا شيء كم هو دو دليل في شكله دو على دليل زيادة كم زور إذا ولا تعليم مو ريب مو يو ده خبرة كم زور ده خبرة كم زور ده يا وغيره وشيء ثلاثة مو الناس تيو ده قروء رست سشري ترى قروء المراد تهر شيء بيأس شري مذاكرة لما مميز التمييز كي مطابقة راشي يو بمعنى سيمين بسي مذاكر تتين نتدس پر خلاف القياس استعمالي لما امام سبتوه شده تا چه كم اصول جلقل دندار ناشنالي داد شدنا فا قرآن كشتنا فا حدیث كنا نحوان دل تر سلاسطا لفظ تا قتلی دی افا خورو گرس تا قتلی معنی دا دا دا کم دکی او زمان امام سب تدغتو گر تاستا ما سوئ چه دوين دي عدد سشري دو حيز دي نا عدد فسشري فا حيز بان دي بل دار تو اي دا حيز شري دا عرب ميش رضي كنا رضي ها نزمان دا امام سب خبر دوبر مضبوط را چه کو حيز نيا تصوير طول مسئلو كوي دا خز و بيا عدد فسطيري فا مياشتو تيري عدد بسطيري فمياشت بطيري سحيز ني نبيا بدا خذ عدد فمياشت بطيري دغوه دا حيث هو أرمياش رضي كان سيش ريماني حكم كسبر إشارة بوش وچلائي حيز ني وزيا بطول تو خرشو بيا بطول تو خرشو نعم مثلا نبي نقول تو خرشو او دا غش دي دا حيث و ارميش را دي كنا ها ضرورو فدر چه تو خر دي ارميش را شي فتو نگه دي لیکن ایمان شو دا خبر دي رجعت و مضبوط دار او کو پا قیدی من دیوه پا قیدی از اون ایمان شو دا خبر بیام دي مضبوط دار دا قروع فعول ضروب جمع مذاکر مکسر دا کنا سيدي كانت ثلاثة شدين أموال نستي أقروء فعول ضروب ضارب ضارب ضارب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضروب جو مذكر مكسر ده ده موافقتهم سيدي هاجي ده وعدتهم تسطرون دي كده كده ثلاثة شيء ده مؤنث شيء ده قرو مذكر ده ثلاثة ترى هذه كان ثلاثة قرو ثلاثة هنا ده تین نوانی تا دس پر ممیز او تمیز تیری دا خلاف القیاس استعمالی گی خلاف القیاس مطلب داری چی دا یو مذکر رست با مونسی و دا رومان مونس و نارستانی وسی مذکر بی تیم سوی دوبارا ما خویی لیلی سبق دا دان جوڑا ما چرا عید دو تنی خدا بس اندک سو شو تس دین کی چرا داغی دا دنوار بیٹیت خان بس ترجم بیسان الحمدللہ تملي كنا تجي اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين